إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد كنا وقفنا عند أحوال الجد الثلاثة مع والحل الرابع مع الإخوة في كتاب الكافي لابن قدامة رحمه الله تعالى يقول فصل وللجد أحوال ثلاثة أحوال الأب الثلاثة وإذا اجتمع مع الأم أحد الزوجين فللأم الثلث كاملا يعني لا يعامل معاملة الأب في مسألة العمرية مسألة أنه أب وأم وزوج تمام عمر بن الخطاب قال أن الأم لها ثلث الباقي اللي هو السدس والأب له الثلث الجد لا يعامل لو في مسألة جد وأم وزوج خلاص الأم هتاخد التلت كاملا مش تلت الباقي بقى خلاص طيب وله حال رابع وهي مع الإخوة من الأبوين مبني على الصحيح من المذهب أن الجد لا يسقط الإخوة وبه قال زيد وعلي وابن مسعود ومالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد خلافا لرواية أبي حنيفة لرواية لمذهب أبي حنيفة ورواية عند أحمد وبعض الصحابة قالوا بذلك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وصوابه المرداوي أن الجد يسقط الإخوة خلاص مثل الأب فخرج من هنا مسألتان المسألة الأولى في المسألة قولان القول الأول أن الجد إذا اجتمع مع الإخوة أسقط الإخوة كالأب لما واحد مات وترك أب وإخوة الأب يحجب الإخوة والأب يرث كل المال لو ترك جد مع إخوة الإمام أبو حنيفة قال إن الجد يسقط الإخوة ويرث كل المال والإخوة لا يرثون شيئا والجمهور على أن الجد يقاسم الإخوة الإخوة هياخدوا الإيه مع الجد بطريقة معينة كده وأشرح طريقة هذه الطريقة فرعت مسائل فرعية دقيقة لو قلنا الجد يحجب الإخوة هنستريح وهنقلب على الصفحة اللي بعدها وهنشتغل ده كلام أبو حنيفة لو قلنا بقى أن الجد لا يسقط الإخوة أو يقسمهم هنقسم المسائل إلى قسمين الجد مع الإخوة وليس معهم صاحب فرض واحد مات وساب جد وإخوة بس مفيش صاحب فرض مفيش أم مفيش بنت ماشي يعمل إيه يقول أن له خير أمرين إما المقاسمة وإما ثلث المال يعني جد وأخ واحد مات وترك جده يعني أبوه ميت ملوش ولاد جده وأخوه كيف تقسم الجد النصف والأخ النصف صح طيب جد وأخوين كيف تقسم الجد الثلث والأخ الثلث والأخ الثالث إيه الثلث بالتساوي كده مع بعض طب أخ جد وثلاث إخوة المقاسمة هنقول الجد الربع لو قلنا تلت المال التلت أكبر فنقول له لا يبقى جدك هياخد التلت وكل واحد منهم الباقي من التلتين يتقسم على ثلاثة خلاص وضحت الجد لو اجتمع مع الإخوة وما فيش صاحب فرض هو يخير بين ثلاث أمور بين أمرين إما المقاسمة ودي يحصل مع أخ وأخين صح يا إما يأخذ ثلث المال الأفضل منهم بنديه للجد فلو في أكتر من أخين زي الثلاث إخوة الجد هياخد التلت، والاخين التانيين والتلات اخوه هياخدوا كل واحد الايه التلتين دولت، هيتقسموا على الايه على الثلاثه تلت التلتين، كل واحد ياخد فيهم تلت التلتين. طب لو اربعه ربع التلتين، لو خمسه هياخد خمس التلتين، وهكذا لغايه 20 اخ. الجد بياخد التلت ويمشي، والتلتين التانيين يقسموا على عدد الايه الاخوه. طيب الصورة الثانية ان الجد يكون مع الاخوة مع صاحب فرض، صاحب فرض زي الام زي البنت صح، زي الاخت دي صاحبة فرض. بس لو وجود اخت هنا هتعمل لنا مشاكل وهنحطها في مسائل تانية يعني، بس خلينا مع الاخوة بس. صاحب الفرض هياخد فرضه، الام هتاخد ايه السدس بتاعها وتمشي، والباقي يقسم ازاي مع الجد مع الاخوه. يعني انا بدي كل اصحاب الفروض وامشيهم، والباقي اقول للجد هات تعال عيال ولادك هنا وتعالى على جنب ماشي. ويتقسموا ازاي؟ اما المقاسمه، مقاسمه ايه بقيه التركه بعد اصحاب الفروض، اما المقاسمه او سدس المال، ياخد السدس كله كصاحب فرض زي الاب، او ثلث الباقي، ثلث الباقي من المال بعد اصحاب الفروض، فبقسمها برضو نفس التقسيم. الجد مع اخ واحد هيعمل مقاسمه صح، مع اخين ممكن ثلث الباقي، ففي الحاله دي بشوف السدس ولا ثلث الباقي على حسب المساله. اكتر من كده ياخد السدس، بديله السدس وايه وقسم الباقي، لان كده تلت الباقي مش هيكفي السدس. تمام، ده ملخص احوال الجد مع الاخوه سهله. ولكن هنا في الكتاب هيحط القاعده والمسائل المستثناه زي الخرقاء والمعده والاكدريه هيديها لنا ناخدها بسرعه عشان نخش في اللي بعدها. ليه بقى؟ لان المسائل ديت متعاده خدناها قبل كده في المنار، وهي هي نفس المسائل، وهي هي نفس الحل، هي هي نفس كل حاجه. فاللي مش فاكر في المنار يرجع لشرح المنار علشان هي هي نفس المسائل، مش فرق جديد يعني. طيب هنا بيقول لها حال رابع، وهو مع الاخوه من الابوين. يعني اخ من الابوين يعني اخ شقيق، او من الاب او اخ الاب. خلاص يبقى المسائل كلها اخ الاب او اخ شقيق كل واحد. فانه لا يسقطهم لأنهم يدلون بالأب فلم يسقطهم كأم الأب. هنا بقى وجهة زيد بن ثابت إيه المسألة ديت، النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمش فيها، كانتش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما وجدوها في عهد الصحابة، الصحابة اجتهدوا فيها خلاص. وده نوع من أنواع الفتوى، الفتوى إما بنص أو باجتهاد، والاجتهاد بيبقى من عهد الصحابة للي بعده. يعني لو الصحابة اجتهدوا أقلدهم أنا، لأن مهما يكون اجتهاد عالم لا يكون مثل اجتهاد الصحابة خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم فيه، ولكن الصحابة هم اللي حكموا. اختلف الصحابة على قولين، زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وابن مسعود، دول فرقة، والفرقة الثانية بعض الصحابة الأخر يعني أبو بكر الصديق مثلا وغيره. زيد بن ثابت قال الجد ليس كالأب في كل الأحوال. ليه؟ لأن الجد يدلي إلى الميت بأب، بينه وبين الميت واحد اللي هو الأب، والأخ يدلي إلى الميت بأب صح، لأنه إيه ابن الأب. الأخ ده مش أنا اللي جايبه، أبويا اللي جايبه، والجد ده مش هو اللي جايبه، أبويا اللي جايبه. فإذا الأب مشترك. فجي زيد بن ثابت قال إيه، يبقى الأخ في نفس منزلة الجد، ده وجهته. وضرب مثال ان ام الاب بترث، ام الاب لا تسقط الايه، لا لا لا تسقط الاخوه صح. فبيقول هنا كأم الاب، ام الاب تدلي الى الميت اليه باب، ولكنه يقاسمهم كاخ ما لم تنقصه المقاسمه من الثلث، فان نقصته منه بان زاد الاخوه على اثنين او الاخوات على اربعه فله الثلث والباقي لهم. لو الأخوات على أربعة ليه؟ لأن كل اتنين منهم بواحد صح، أخ جد وأختين الجد النصف والاختين الايه الباقي نصف الواحد كل واحد ربع. طيب فان كان معهم ذو فرض اخذ فرضه وجعل للجد الاحظ من ثلاثه اشياء المقاسمه كاخ او ثلث الباقي لان الفرض كالمستحق هو ده ثلث الباقي. الفرض كالمستحق يعني الباقي بعتبره فرض بعتبره مستحق كانها مساله واحده فبديله التلت خلاص. جاب منين تلت الباقي؟ لان في المساله لو ما كانش من غير فرض من غير صاحب فرض بديله التلت صح. فلما جه صاحب فرض خد فرض ومشى فبديله التلت تلت اللي باقي يعني فسماه تلت الباقي. او سدس جميع المال سدس جميع المال لان ولد الصلب اللي هو الاخ الابن ولد الصلب اللي هو الابن لا يمنعونه السدس فولد الاب اولى. لو في جد وابن الابن الجد هياخد السدس كامل صح والابن هياخد الباقي. فبيقول لك اذا كان الابن لا يمنعه السدس فما بالك بالاخ اللي هو اضعف من الابن خلاص. يبقى ده اجتهاد زيد فيها خلاص بياخد حاجه من الثلاثه. وزيد بن ثابت قلده الامام مالك وقلده الامام احمد وقلده الامام الشافعي في هذه المساله. واما الامام ابو حنيفه مع ان ابن مسعود قال بقول زيد ماشي وفي سلسله التفقه عند ابي حنيفه ابن مسعود صح من احد شيوخ الشيوخ الاعلى لابي حنيفه ابن مسعود لان ابن مسعود من اصحاب من مدرسه الراي علقمه والاسود من تلامذه ابن مسعود ومن تلامذه علقمه حماد بن ابي سليمان ومن تلامذه حماد بن ابي سليمان مين ابو حنيفه. فكان الاولى لابي حنيفه ان ياخذ بقول ابن مسعود ولكن الامام ابو حنيفه اجتهد واخذ بقول ابو بكر بان هو ايه يعامل معامله الاب. وده اللي بياخد بيه قانون ان الجد اب يسقط الاخوه خلاص. يعني لو جالهم في القانون مساله في اعلام الوراثه ان في جد واخوه الاخوه دولت بيروحوا ما بياخدوش حاجه والجد بياخد بقيه التركه كلها. ولا يفرض للاخوات مع الجد لاننا جعلناه كالاخ. الاخوات مع الجد الاخوات هنا صاحبه فرض الاخت هنا صاحبه فرض ولا صاحبه فرض ولا مش صاحبه فرض؟ صاحبه فرض صح بتاخد النص الاخت بتاخد النص والاختين بتاخد التلتين. طب بس مع الجد مش هنعتبرها صاحبه فرض عشان عصبها لان الاخت لما يبقى معاها اخ مش هتبقى صاحبه فرض تبقى عصبه صح للذكر مستحضر الانسان. زي البنت بالظبط البنت لوحدها تاخد كام؟ النص. بنتين لوحدهم ياخدوا تلتين معاهم ابن مش هياخدوا ايه نصيبهم فرض هياخدوا للذكر مستحضر الانسان. فهنا بيقول لما الجد يجتمع مع الاخوات انا كده مش هعتبر الاخوات ايه اصحاب فرض وحديهم مقاسمه لاننا جعلناه كالاخ فيعصب الاخت كالاخ ولا تعول مسائله لذلك. ما فيهاش عول. عول يعني التركة قيمتها أقل من الفروض. أقل من الفروض، يعني أنا معايا 1,000,000 جنيه. خلاص؟ وكل اللي معايا أصحاب فروض خدوا أكتر المفروض ياخدوا أكتر من 1,000,000. فكل واحد بينقص بقدر إيه؟ مفهومة ولا أضرب مثال؟ أكتر من واحد صحيح. لما بدي سدس وتلت ونص كده واحد صحيح. طب جه واحد كمان خد إيه؟ نص كمان. هعمل إيه؟ ده كده واحد ونص. فكده باخد من كل واحد نص نصيبه عشان أكمل الفريضة، يبقى أصحاب الفروض أكتر من التركة. فما فيهاش عول. الرد عكسها. الرد عكسها، التركة كبيرة وأصحاب الفروض قليلين. فباخد من التركة بديلهم نصيبهم وباخد من التركة ارجعها لهم تاني بدل ما الواحد ياخد سدس هياخد تلت اكتر من نصيبه. تمام؟ ده الرد. العول عكسه. هنا بيقول مسائل الجد مع الإخوة ما بتعولش إلا في مسألة واحدة بس اسمها الأكدرية، مسألة واحدة تسمى الأكدرية. سبب التسمية برضو فيها إشاعات كتيرة. يقال إن عبد الملك بن مروان لما سأل فيها سأل في واحد اسمه أكدر فأجابه بالاجتهاد ده فسماه أكدرية، وسماه لأنها كدرت الأصول إنها لا تعول. طب دي عالت يبقى إيه؟ كدرت أصول زيد. ولذلك الأكدرية والمعاداة دي زيد بن ثابت هو اللي عملها. تلاقي مثلا تسعينية زيد، عشرية زيد، مختصرة زيد، كل دي زيد بن ثابت هو اللي اجتهد فيها. الأكدرية لتكديرها أصول زيد حيث أعالى مسائل الجد مع الإخوة الجد، وفرض للأخت معه، وهي مسألة الأكدرية زوج وأم وجد، زوج وأم وأخت وجد، زوج وأم وأخت وجد. الزوج هياخد النصف والأم هتاخد التلت لأن في أخت بس، والجد هنا مش هعتبره أخ، مش المفروض إيه؟ فإن كانوا إخوة فلها ثلث، فلها ثلث صح؟ هو ما فيش إخوة هنا، أخ واحد أخت واحدة يعني. فيبقى الجد أنا ما بعدوش على الأم خلاص كده عشان ما حدش يتلخبط. لما يبقى في أم وأخت وجد كده هتبقى ثلث ولا سدس؟ التلت. ليه؟ لأن الأم بتاخد تلت في حالتين، عدم وجود فرع وارث وعدم وجود أخين فأكثر. في أخت واحدة. طب والجد ما بعتبروش هنا لا يتعد مع على الأم خلاص؟ العلاقة بينه وبين الأخوات كده. أيوة أخت، لأن النص الآية أخت. الزوجة هياخد النص والأم هتاخد التلت والجد والأخت هياخدوا الإيه؟ الباقي. يبقى المسألة تاخد تبقى من ستة صح؟ تلت ونص. الزوج هياخد نص الستة تلاتة، والأم هتاخد تلت الستة اتنين، وهيتبقى واحد. الواحد ده هيتقسم على الأخت والجد صح؟ هيتقسم ازاي بقى؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، الأخت والجد للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى الذكر مستحظ الأنثى يعني اتنين لواحد، يعني المسألة تضرب في ثلاثة. الأول هي الزوج النص والأم التلت، والجد هياخد السدس والأخت النص. دي أصحاب الفروض أهو، هنحلها الأول بأصحاب فروض خلاص. الزوج السدس والأم التلت صح، والزوج والجد هياخد السدس، سدس المال. مش احنا قلنا هنعمله معاملة؟ ما هو انت اللي هتقسمه يا حاجه من الثلاثه، يا اما المقاسمه، مقاسمه الاخت احنا قلناها للذكر مثل حظ الانثيين اقل من التلت بكتير صح. تلت الباقي مفيش اصلا باقي عشان ياخد تلت الباقي، يبقى ياخد سدس الايه؟ المال. يبقى ياخد السدس، والاخت صاحبه فرض تاخد النص. يبقى المساله ديت ايه؟ تعول لتسعه. تعول ولا لا؟ نعد تاني. الزوج هياخد النص، الام هتاخد التلت، الجد هياخد السدس، والاخت هتاخد النص صح. طيب انا عندي المساله ديت نص وتلت، هما الفرضين دول، تبقى من سته صح. الزوج هياخد التلاته من سته، ادي كده تلاته، والام هتاخد اتنين من سته، تلت كده خمسه، والجد هياخد السدس لان هو ده سدس المال، لان هو ده الايه اللي باقي له. سدس السته كام؟ واحد، كده سته، والاخت هتاخد النص التلاته من سته، يبقى المساله تعول الى تسعه. تسعه من سته دي بقى مساله العول. كدرت اصول زيد ولا لا؟ كدرت اصول. يبقى كده لما نقول تسعه يبقى الزوج هياخد تلاته من تسعه صح، والام هتاخد اتنين من تسعه، نقصت. يبقى دي عول جاهز. طب هنقسم ازاي بقى الجد مع الاخت؟ للذكر مثل حظ الانثيين صح؟ الجد والاخت هنعتبره، هناخد بقى الاثنين على جنب، احنا ادينا اصحاب الفروض فروضهم، ناخد بقى الجد والاخت على جنب وندي لهم الايه؟ التلاته من تسعه دول. هنديها لهم ازاي؟ للذكر مثل حظ الأنثى اللي هو الثلاثة أربعة، أربعة من تسعة، لأن يعني واحد وثلاثة مجموعهم الاثنين أربعة من تسعة. خلاص. طيب يبقى المسألة كلها هتنضرب، التسعة دي هتنضرب في ثلاثة، لأن أنا عندي ثلاث أسهم، اثنين للجد واحدة للأخت، صح كده؟ تبقى المسألة تحل من 27. الأكدرية يا أخوانا أنتوا حافظينها 100 مرة من المنار. 27 يبقى لما نضرب في 3 يبقى الزوج هياخد 9 من 27، والأم هتاخد 3 من 27، والجد هياخد بقى كام؟ الجد والأخت الاثنين هيتبقى كام؟ 6 و9 15، من 27 يتبقى 12. هتدي هتقسم من 12 على 3، يبقى السهم بكام؟ ب 4، تديه للأخت وال 8 تديه للجد بس. يبقى دي مسألة الأكدرية، ملناش دعوه بحلها، سيبك من حلها، اهم حاجه عندي انك انت تفهم ان الاكدريه عالت في في في في اصول زيد. طيب احنا قلنا عالت على اساس ان ادينا للاخت النص فرضا، لما جينا نقسمها قسمناها بالمقاسمه بين الـ بص، لما الاخت تجتمع مع الجد ودي صاحبه فرض بتاخد فرضها من الكل وتقسمه بينها وبين الجد، يعني ها زي الاخ، فهي هتحل مسالتين، الاخت هتاخد النص في الاول اصحاب الكبار. فاكرين مساله المعده؟ المعده دي جد واخ الاب واخ شقيق، جد واخ شقيق واخ الاب، الجد دي بيسموها المعدة، الجد هياخد ايه؟ التلت، اهو تلت اخوة صح؟ والاخ الشقيق هياخد التلت، والاخ الاب هتقول اديله التلت، طب ما الاخ الشقيق بيحجبه، فالاخ الشقيق خد نصيب اخوه، يبقى كده هتتحل ازاي؟ ان الجد ياخد التلت والاخ الشقيق ياخد التلتين ويروح الايه؟ الاخ الاب. طب ما انت كده ما حلتهاش زي ما تروحوا الاول وقسم، فقسم الاول وروح، فسموها المعده لان الاخ الاب تعدى على الجد ولا يرث، فهمتوها؟ تعدى زي الام كده، فاكرين الام المره اللي فاتت لما قلنا اتعدى عليها حجبها وخد بعضه وروح، اخ شقيق واخ الاب وام، امها تاخد كام؟ السدس. ده في اخين ها؟ لا الجد هياخد التلت والتلتين هياخدوا الاخ الشقيق. ما ياخدش الباقي، لو احنا حلينها قبل كده هنقول له ياخد الباقي. انما هي مساله عشان نفهمها، ان احنا قلنا ان الاخ الشقيق خد التلت ورجع خد التلت التاني بتاع اخوه. خد التلت اللي هي المقاسمه، ولما حجب اخوه دق عندنا تلت، مين اللي هياخده؟ طب ما قسمناهوش ليه بين الجد وال ما قسمناهوش ليه؟ لان الجد اتقسم له الاول. خلاص فسموها مساله المعده، ان الاخت لا هنا بقى الاخت الشقيقه خدت النص وبعدين رجع الجد خدها من خد منها. ما هو ده السؤال، ليه الفرق بين المسالتين؟ هنا تقسم لها والاخ الثاني تقسم له برضه. لا هنا صاحبه فرض، الاخ الشقيق والاخ الاب مش اصحاب فرض، هنا صاحبة فرض تاخد فرضها، خدته من اللي فوق فعالت، فبعد ما عالت جه الجد قال ايه؟ طب انا ذكر مستحضر الانسان انا اخ، فالجد بيتعامل معامله الجد في الاول وبعدين بيتعامل معامله الاخ في الاخر، فدي الحركه بتاعت زيد، ان هو هيتعامل معامله الجد هياخد السدس زي الاب بالظبط، وبعد كده السدس والنص هيتجمعوا على بعض بتاع الاخت ويتعاملوا معامله الاخ مثل الذكر مستحضر الانسان، لما جمعنا الاخ والاخت. هتيجي بقى اللي هي تسعينيه زيد، المساله دي بقى تسعينيه زيد، لما الام تخش هتاخد برضو التلت، هتيجي دلوقتي هتيجي دلوقتي. فهي المسائل ديت مسائل ايه؟ هي كده زيد حلها كده وفهمها لنا كده، والصحابه اقتنعوا بيها والفقهاء اقتنعوا بيها ومشوا على هذا المنوال. انت عليك ليها اعتراض؟ لا تخلو من اعتراض لانه اجتهاد، مسائل دي لا تخلو من اعتراض لانها اجتهاد. ولكن الاجتهاد الاخر اللي احنا بنرجحه بقى كلام شيخ الاسلام تيميه ان الجد اب والريح نفوقنا بقى. الجد اب لما الجد اب هيحجب كل الاخوات والاخوه، ويعني لو احنا حلينا المساله ديت اللي هي مساله الاكثريه بمذهب الامام ابو حنيفه مخالفا لمحمد بن الحسن الشيباني وابو يوسف، ابو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني مع الجمهور والامام ابو حنيفه لوحده فيه. فلما نقول زوج وام وجد واخت تتحل ازاي؟ الزوج هياخد النص والام هتاخد التلت والجد هياخد بقيه التركه السدس. ان هيحجب الاخت خلاص، هو النص وثلث وسدس كده المساله خلصت، والاخت اتحجبت بوجود الجد. شوف حلوه خلص ازاي. طب لو شلت الجد وحطيت اب هتبقى عمريه. طب ليه ما تعملناهاش عنها عمريه؟ صح، لانه مش اب. صح، فزيد بن ثابت قال طب انتوا هتعاملوه معامله الاب وبعدين يجي يقعد مع الام تقولوا لا معلش انت ما انتش اب. فالاكدريه هي مساله العمريه زي الاخت جد، يعني مع وجود جد. طيب نكمل بقى. الاكدريه لتكدريها اصول زي، حيث اعالى مسائل الجد وفرض للاخت معه نص، يعني وهي زوج وام واخت وجد، للزوج النص وللاخت التلت وللام التلت وللجد السدس، ثم يفرض للاخت النصف لانه لم يبق لها شيء ولا مسقط لها هونا، ملهاش حاجة وما فيش حد هيسقطها، الجد ما أسقطهاش. ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم بينهما على ثلاثة. ثلاثة ليه؟ اللي هي ثلاثة دي جاتها جابها منين؟ اتنين وواحد للذكر والحظ الأنثيين. صح، يبقى هنجمع سدس الجد مع تلت الأخت ونقسمه على ثلاثة اللي هي الأربعة. مش احنا لما قسمنا تسعة الجد خد ثلاثة الاخت خدت ثلاثة والجد خد واحد ده كده اربعة، هيتقسم الاربعة دول على ايه؟ على ثلاث اسهم، والاربعة والثلاثة ما بتقسموش على بعض، فهنضرب المسألة كلها في ثلاثة تبقى بسبعة وعشرين. لئلا تفضل الاخت الجد فتضرب الثلاثة في المسألة وعولها وهي تسعة صارت من سبعة وعشرين، للام ستة من 27 وللزوج 9 من 27 وللجد 8 وللأخت 4 وهو ضعفها 8. لو عديت 8 و 4 12 و 9 21 و 6 27 كده المسألة اتحلت على أصول زيد. ولو كانت أم وأخت وجد، مسألة تانية بقى، أم وأخت وجد، الأم هتاخد التلت ماشي نحلها زيها بالظبط، والأخت هتاخد النص والجد هياخد السدس، تبقى المسألة من ستة. الأم هتاخد اتنين من ستة والأخت هتاخد تلاتة من ستة والجد هياخد واحد من ستة، وهنجمع تلاتة وواحد أربعة هنقسمه على تلاتة، تبقى المسألة تنضرب فين؟ في تلاتة. مفهومة؟ تاني مسألة. طب ماشي هات سبورة. طيب هشرح انا كأن الهوى سبورة. ام وجد، مسألة دي متاخدة قبل كده في المنار، شرحناها في السبورة في المنار صح شبابيك، فلو كده اسمعوا شرات المنار القديمة لو ناسينها، هي نفس المسائل. المسألة دي سموها خرقاء، فرقة أم وجد وأخت. الأخت هي نفس الفكرة، الأخت هتاخد النص والجد هتاخد السدس والأم هتاخد كام؟ التلت. بس المسألة دي مش هتعول صح؟ الأم هتاخد التلت اللي هي 2 من 6 والأخت هتاخد نص 3 من 6 كده 5 والجد هياخد السدس اللي هو 1 من 6 كده 6. معلش بس انا هجيب بقى الجد والاخت الاثنين على بعض اخد نصيبهم، نصيبهم كام؟ أربعة صح؟ أربعة من ستة صح؟ مجموعهم، واقسم الاربعة دول للذكر مستحظ الانثيين الجد هياخد تلتين الأربعة والأخت هتاخد تلت الأربعة. خلاص؟ طيب يبقى أنا عندي كده المسألة انكسرت، يبقى عشان أخليها رقم صحيح أضرب في المقام اللي هو التلاتة. لما تضرب الستة في تلاتة هديك 18، الأم هتاخد سدس 18 يعني كام؟ ستة تلت التمنتاشر، تلت التمنتاشر اللي هو الستة. الأم هتاخد تلت التمنتاشر ستة، هيتبقى كام من التمنتاشر؟ اتناشر. صح؟ الاتناشر دول هقسمهم بقى كده سهل، هقسمهم للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى الجد تمانية والأخت أربعة، كده اتحلت. اسمها الفرقاء، هتحط الزوج معاهم تبقى الأكدرية. وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها، الصحابة اختلفوا فيها كثيرا. ولو كان مكان الأخت أخ كان المال بينهم أثلاثا. صح؟ حل المسألة، أم وجد وأخ، الأم هتاخد التلت. صح؟ لأن مفيش فرع وارث ولا جمع من الأخوة، والجد والأخ هيتقسموا البقية المال كل واحد تلت، لكان المال إيه؟ أثلاثا. طيب مسألة المعادة، أنا شرحت الفكرة بتاعت المعادة دي، معناها وجود واحد هينقص من مقدار الجد ويحجب ويروح، يعني هو مش هيورث، مش هيورث ومش هيخلي الجد يورث ميراثه الكامل. أخ مشؤوم، صح؟ ساعات بيسموها كده الأخ المشؤوم. وفي مسألة تانية اسمها الابن المبارك، هما مسائل كده. وفي مسألة في الزكاة اسمها الشاه المشؤومة. الشاه المشؤومة، يعني ايه الشاه المشؤومة ديت؟ الناس عندهم 40 شاه هيطلعوا شاه زكاة، صح؟ هم 40، لو طلعوا شاه يبقوا 39 مش هيأدوا الزكاة، صح؟ في اخر يوم في الحول كانت واحدة فيهم حامل خلفت شاه، اخر يوم، انت عارف بقى الجن اللي بيخش في اخر دقيقة ده، صح؟ بيبقى الجن اللي بيخش في اخر دقيقة هو زيه كده، في اخر يوم خلفت شاه، صاحب الشاه هيطلع كام؟ هيطلع شاه، واتبقى له الاربعين برضه، ما كانش هيطلع، كان هينقص. طيب ولد المعدة بقى نقولها بقى، ولد الاب، ولد الاب اللي هو الايه؟ الاخوه لاب، اخ الاب يعني. اذا فرضوا يقومون مقام ولد الابوين في مقاسمه الجد، اللي بيحط قاعده ماشي. اذا فرضوا عن الاخ الشقيق، مثال ليها مثلا جد واخ الاب، الجد هياخد ايه؟ النص، وجدين لا واخ وجد واخين لاب وجد هياخد التلت، زي الاخ الشقيق بالظبط، ماشي يا محمد؟ فان اجتمعوا فان ولد الابوين يعادون الجد بولد الاب، لأن من حجب بولد الأبوين وولد الأب إذا انفردوا حجب بهما إذا اجتمعا كالأم. لما يحجب، لما ينفرد، لما يجتمع يحجب برضه، ماشي؟ كالأم. مثال أم وأخ شقيق وأخ الأب، الأم هتاخد كام؟ هتاخد السدس، يعني في جمع من الإخوة. طيب الاخ الشقيق ده هياخد كام؟ بقيه التركه. والاخ الاب محجوب، طب ما هو محجوب، ينقص الام عن ميراثها ليه؟ دي ما فيهاش خلاف. فهم لما ما اتكلموش ان دي ما فيهاش خلاف، هتعمل الجد زيها. خلاص؟ يبقى هنا بيقول كالام لان الام ما فيهاش خلاف، ان الاخ الشقيق هياخذ التركه ويحجب الاخ الاب، والام ترث النصف، نصف الميراث اللي هو السدس يعني، نصف نصف ميراثها محجوبه يعني. دون الجد بولد الأرض هيعدوا عليه ولد الأرض صح كده؟ جميل. وبعد كده لأن دي قاعدة بقى هو بيستدل عليها زي الأم. لأن من حجب بولد الأبوين وولد الأب إذا انفردوا حجب بهما إذا اجتمع. لما ينفردوا يعني مثلا الأخ والأخ الأب والأخ الشقيق لو انفردوا بإيه؟ بينحجبوا. لما يجتمع معهم الأم يعني لو الأخ أخين لأب هيحجبوه وأخين أشقاء هيحجبوه، فلو اجتمعوا هيحجبوه. الحجبة حاجة واحدة ما لهاش دعوة بالانفراد والجمع خلاص. وما حصل لولد الأب أخذه منهم ولد الأبوين. ما حصل يعني نصيب ولد الأب اللي هو الأخ الأب هيأخذه منهم مين؟ ولد الأبوين اللي هو الأخ الشقيق، لأنهم أولى بالإرث منهم. ولا شيء لولد الأب إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة، أخت شقيقة. فيردون عليها قدر فرضها والباقي لهم، اللي هي مسألة عشرية زيد هتيجي. ولا يتفق هذا في مسائل في مسألة فيها فرض إلا أن يكون الفرض السدس. فإذا اجتمع أخوان من الجهتين وجد اقتسموا أثلاثا ثم أخذ الأخ لأبوين ما حصل لأخيه. هنا اجتمع أخوان من الجهتين، من الجهتين يعني أخ شقيق وأخ الأب، مش هم ثلاث جهات، أخ شقيق وأخ الأب وأخ الأم. أخ الأم مش تبعنا خالص يعني ملوش علاقة وصاحب فرض. إنما الأخ الشقيق والأخ الأب لو اجتمعوا هتبقى مسألة المعدة مع الجد، أثلاثا الجد هياخد التلت والأخ الشقيق هياخد التلت والأخ الأب هياخد التلت ويتحجب ياخد منه الأخ الشقيق التلت. يبقى المسألة إن الأخ الشقيق هياخد التلتين. لو احنا حجبناه قبل القسمة الجد هياخد النص صح؟ في مسألة الجد والمسألة الأم بيحصل فيه المعدة قبل القسم قبل الحجب. ماشي؟ قسمة الميراث الأول وبعدين نحجب. يعني الأم هتاخد السدس قبل ما نحجب. لو حجبنا الأول الأم هتاخد التلت. طيب فإن كان مكان الأخوين أختان اقتسموا أرباعا صح؟ مكان الأخوين أختان اقتسموا أرباعا ثم أخذوا مكان الأخوين أختين لأب وأختين لإيه؟ لشقيقتين. ثم أخذت الأخت للأبوين ما حصل لأختها، اقصد اخت الاب واخت لاخت الاب واخت شقيق. مساله جد واخت الاب واخت شقيقه، الجد هياخد كام؟ النصف صح. طب نحلها اهي، جد هياخد كام؟ مقسمه للذكر مثل حظ الانثيين صح، النصف. والاخت الشقيقه هتاخد مع هتقاسم مع الاخت الاب ربع وربع ويرجع لها الربع الثاني تبقى نص. فهنا بيقولك هيقسموها اقتسموا أرباعا ثم أخذت الأخت للأبوين ما حصل لأختها فتستكمل النص. طب هنا ما ادناش صاحبة الفرض اللي هي الأخت الشقيقة فرضها ليه؟ لأنهم أختين. أخت لو انفرضت مش الأخت الشقيقة لو انفرضت تاخد النص صح. هي ما انفرضتش مع أخت الأب المفروض ياخدوا التلتين، هياخدوا كل واحد هياخد نص الباقي صح؟ اختين تلتين ليه؟ مش للذكر بس حظ الانثيين. الجد هنا مش خد نصيب اتنين يعني المساله تقسم على ثلاثة ولا على أربعة؟ لا انا بتكلم بسؤالي ان انا ادي اصحاب الفروض الاول وبعد كده اشوف الجد. لا اصحاب الفروض في غير الاخت، مش احنا قلنا كده من الاول؟ هو قالها نفسه، هو قالها انت نسيت يا محمد. ولا يفرض للاخوات مع الجد. الاخت الشقيقه هتحجب الاخت الاب وهتاخد نصبها، يبقى الاخت الشقيقه هتاخد بقيه التركه. ماشي، زي الاخ بالظبط. فان كان مع التي من قبل الاب اخوها يبقى الجد، اخت شقيقه اخ الاب اخت الاب. ماشي، اقتسموا اسداسا، لان يعني بقت المساله من ايه، من ستة اسهم، جد واخ الاب واخت شقيقه واخت الاب. الجد هياخد سهمين من ستة، والاخ الاب هياخد سهمين من ستة، وكل اخت هتاخد للذكر مثل حظ الانثيين، صح كده؟ ستة اسهم. اسداسا ثم اخذت منها، اخذت منها تمام فرضها اللي هي الاخت الشقيقه، يبقى لهما السدس على ثلاثة، وتصح من 18، لان هضرب الثلاثة في ستة ب 18. جد واخ الاب واخت الشقيقه واخت. ماشي، مسألة حل من كام؟ من ستة. وجود اخوات مباشرة ما بحلهاش فروض، بحلها بالمقاسمة. مفيش اصحاب فرض غيره. طيب هنا المفروض هيتقسم اثنين لواحد. هنا ستة تمام كده. ماشي، الاخت الاب هتاخد النص اللي هو ثلاثة، والجد هياخد الاثنين، والاخ الاب والاخت الاب هياخدوا الباقي، اللي هو اثنين، يتقسم للذكر مثل حظ الانثيين، تبقى اتقسم على ثلاثة. اضرب ثلاثة في ستة ب 18، الجد هياخد ستة من 18، والاخت هتاخد تسعة من 18. تسعة وستة كام؟ 15. هيتبقى الثلاثة اللي هو بيقول عليها، على تنضرب في ثلاثة وترجع لهم تاني ايه؟ تتاخد. تبقى المسألة ديت تحل من 18 كده. الأخ الأب والأخت الأب هيتحل بينهم اتنين لواحد، صح؟ والأخت الشقيقة الأخت الشقيقة تاخد النص، صاحبة فرض. طب هنا ادينا لها صاحبة فرض ليه؟ مش احنا قلنا وجود الأخوات مع الجد مش هنقسم له؟ لا، ما هي مش احنا قلنا هتاخد الأول صاحبة نص، زي المسألة اللي فاتت يا محمد، هتاخد النص صاحبة فرض نص، وبعدين هترجع تقسمه مع ايه؟ مع الجد. طيب هي المسألة ديت نحل الأول مسألة عشرية زايد عشان تتفهم. عشرية زايد بتقول ايه؟ جد وأخ الأب وأخت، جد وأخ الأب وأخت. الجد هياخد كام؟ دي ايه دي للذكر بتحط المقاسمة، اتنين من خمسة، صح؟ اتنين اتنين واحد. تمام، احنا كده وصلنا اتنين اتنين واحد، يبقى اخد اتنين من خمسة، صح؟ الاخت هتاخد كام؟ ما تقوليش واحد من خمسة، هي لها النص، يبقى لها اتنين ونص من خمسة. مش هنتلخبط، هي بتتحل كده. احنا قلنا اتنين من خمسة ليه؟ عشان الجد ياخد نصيبه، نصيبه اللي هو للذكر مستحض الانثيين، خد نصيبه اتنين من خمسة، خلاص. الاخت بقى تاخد فرضها النص اللي هو اتنين ونص من خمسة، اتبقى كام؟ اتنين واتنين ونص، اتبقى نص، هياخدوا الاخ الاب الباقي. يبقى انا عندي اتنين واتنين ونص ونص، يبقى المسألة حرق تنضرب في كام؟ في اتنين، عشان تبقى واحد صحيح. يبقى الجد ياخد اربعة من عشرة، والاخت تاخد خمسة من عشرة، كده ما نقصناش عن نصيبها، والاخ الشقيق هياخد واحد من عشرة. المسألة دي بيسموها عشرية زيد. يبقى زيد قال لنا ايه؟ انا كده حلتها لكم، اديت للاخت النص نصيبها، واديت للجد للذكر مستحض الانثيين، والاخ عصبه اخ الاب العصبه خد نصيبه ومشي، خلاص. طيب نفس الكلام، جد وأخت الأب وأخ الأب وأخ أخت شقيقة، هي هي نفس الإيه، بس حطيت مكان مع الأخ الأب وأخت الأب كمان، بقى النص ده هو هيتقسم بين الأخ والأخت للذكر بس لحظ الأنثيين بس كده. يعني هو بيحلها على خطوتين، الخطوة الأولانية بالتقل بيدي عشان أيوة الخطوة الثانية أصحاب الفروض، بعد كده أصحاب الفروض وبعد كده يحل. لما الأخت تبقى، أنا قلت لك في الأول، لما الأخت تبقى مع الجد بتعمل مشاكل أكتر من الأخ، لو في أخ بتقسم وتمشي مش صاحب فرض، الأخت زايد عقال حاجة من الاثنين يديها، شوف هيديها كام، 2 من 5 يعني أقل من نصف، 1 من 5 أقل من نص نصف، خلاص. طيب وتأخذ ثمن فرضها طبعاً. فإن كان معهم أم، تخش بقى أم بقى هتزود المقدار شوية تبقى 90 زايد أم، فلها السدس دي بقى تحلوها في البيت، والمرة الجاية اللي مش عارف حلها يقول لي وأنا حلها. أم فلها السدس وتفعل فيما بقي كما فعلت فعلت، وتفعل فيما بقي كما فعلت في أصل المال، فتصح من 108. هتقعد تضربها في تضربها عشان خاطر بقى فيها كسور كتير لا توصل ل 108، وبعدين هتلاقيها كلها تنقسم على 2، هتقسم 108 على 2 تبقى 54. دي بيسموها مختصرة زيد. الأربع مسائل موجودين في المنار بنصهم كده وبحلهم كمان. وإن شئت فرضت للجد ثلث الباقي بعد السدس، دي حلها بطريقة تانية، لا ولا ثلث له، فتضرب 3 في 6 تكون 18، للأم 3 والجد 5 وللأخ وللأخت نصف 9، يبقى سهم بين الأخ وأخته على 3، ماشي، فتضرب 18 في 3 تكون 54، تسمى مختصرة زيد لاختصارها من 108 إلى 54. ولو كانت أم وجد وأخت شقيقة وأخوان وأخت الأب تصح من 90، تسمى 90 زيد، هي هي نفس الطريقة كده، خلاص. يبقى انت عرفت 20 زايد بتحل ازاي، 10 زايد بتحل ازاي، 20 زايد بتحل ازاي، 90 زايد، مختصرة زايد، الاربع مسائل بتاعت زايد بيسموها مسائل الزايديات الاربع، خلاص، بتتحل بطريقة معينة زايد هو اللي ابتكرها والفقهاء مشوا عليه. باقي بقى مسألة الجدة، ده نخليها المرة الجاية ان شاء الله، بعد ما تحلوا مسائل، بعد ما هتحلوا مسائل الزايديات الاربعة في البيت ونتكلم فيها المرة الجاية ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن